ولهذا جاء قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء انفسكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. نحن ننظر الى قضيه العدل في كل شيء. ولهذا جاء قول: اذا قلتم تعدلوا ولم يكن في قضايا الشهادات صورها عجيبه جدا. من امثله ايها الاخوه ما اكثر ما نسال أقوام يشترون الشهادات من مدارس علمية يدفع 5000 من خارج المستند وما ترى السند ولا شيء إلا الله يكتبون لهم الشهادة. هذا أمر محرم لا يجوز إطلاقا. وتجد عليها توقيع المدير توقيع المدرسين وختم المدرسة تشهد وهو حق مجهول وإذا كنتم ومن الدفائر لما قال الله ولو كان ذا قربى كان من طبيعه الانسان ان لم يرضى. ولهذا الاسلام امرنا ايها الاخوه بامر عظيم وهي عدم اي شيء. الاسلام امرنا بقضيه عن عدل مع كل احد وان الانسان لا يجوز له اطلاقا ان يرضى لسانه الا بالحق. Thank you.

الثاني جواز او نقول قبل نقول تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تواضع من جهتين. الجهه الاولى والشيء الارداف، وعاده المتكبر المتغطرس لا يرضي احد من يمشي لوحده، صح ولا لا؟ لهذا تجد الذين يعني يريدون التميز يكون اخوان ثلاثه واربعه كل واحد جايب سيارته وراكب ورا ومشرف ماذا معقول، ولا بوده ان يركب معها احد لانه يريد ان يكون لوحده، اذا نزل وحده واذا ركب وحده يمشي وحده. المساله الثانيه كون النبي صلى الله عليه وسلم ركب يمشي معه والناس يحب الركوب على الفرس والحمار اقل من ايش؟ من الفرس او الخيل، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عندما قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي يا معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من لقائق غالبا لا يردف الانسان الا من يحب. غالب انك لا تردف الا من تحب. اما الذي لا تحب غالبا الارداف يكون يردف الاطلاق، يعني يصير العام حمار يصير يعني جنب بعض فلا ترسلته ويكون معك لما تشوف. نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذ، وجاء فيه في بعض رواياته يا معاذ إني أحبك ألا تدع عدو ربك لصلاة المسلمين الله إلا إني على ذلك وشكر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله عليك؟ في درس لطيف جدا، لا مانع من تعليم العلم ولو كنت على حمار ولو في سيارة. يعني يجب بعض طلاب العلم إذا سافروا، خاصة إذا كان معه طلاب جادين، يقول يا أخي ما نريد على الوقت، يقول نقرأ كتاب نخلصه فعلا يقرأون مثلين ثلاثة أربعة وشيخ شيخ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى السولف معه، سأله عن مسائل اعتقاده، والرسول معلم ومعاذ يسأل والرسول يجيب، يدل على أنه لا مانع من تعليم العلم ولو كان الإنسان راكبا على دابة أو غيره. سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا فائدة هنا، وهي أن من طرق تعليم الناس العلم السؤال، سواء كان التلميذ يعرف أو لا يعرف، هذا من أعظم الطرق. معاذ يعرف هنا شيء منه، صح ولا لا؟ هو يعبد الله عز وجل، ما في مشكلة، لكن قال الله ورسوله على أراد أن يستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يمكن الوصول إليه أصلا، أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ إن الله ورسوله أعلم من يشاء. ولا يمكن يسليه، مع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عن ولا إشكال في ذلك. ويدلنا أيها الإخوة أن هذه نسميها طرق أو وسائل تعليمية من النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يؤخذ طرق النبي صلى الله عليه وسلم التعليم. بعض الأحيان يكون تعليم مباشر، بعض الأحيان يكون تعليم بالفعل، بعض الأحيان يكون تعليم بالإشارة، بعض الأحيان يكون تعليم باللسان. هذا كلها موجودة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هنا أتدري ما حق الله على العباد؟ العباد على الله. قال هنا الله ورسوله هل نقول معاذ لم يكن يعرف؟ هو عنده العبودية ولا لا؟ هو عبد ويعرف أن الله سبحانه وتعالى طلب من العباد أن يعبدوه، هو مطبق لذلك. هو كما أراد ابن معاذ رضي الله عنه ان يستزيد من النبي صلى الله عليه وسلم ولعله ان يؤتيه شيئا. وهنا ينبغي نبدا على المساله الاولى، اذا لم يكن عندك علم في مساله فلا تدخل عقلك فيها ابدا، انما رد العلم الى عالمك. المسألة. ما عندك علم لا تتخرص في من راسك، اذا لم يكن عندك علم في مساله فلا تدخل عقلك. ثاني عندنا، اذا كنت مترددا في معرفه الجواب والحق فلا تدخل عقلك. يعني بعض الناس يقول لك ما تحتاج شيء، الله ورسوله الله اعلم. ولا يجوز اطلاقا ان يستكبر الانسان فيقول لا. كان العلماء رحمه الله تعالى يقول دائما يجب على طالب العلم ان يتعلم قول الله اعلم، فما يتعلم العلم يتعلم هذا، بل يجب ان يدل لسانه بها حتى يترقى على ان يقول الله اعلم. اليوم ما نسمع احد يقول يسال جاهل يجب على كلمه، هذا نعتبره من المصيبه والبلاء. هذا قال ربنا ولا تقل على الكلام ولا تقل لما تصف السنه، هذا حلال وهذا حرام يكثر على الله، ومن اظلم ممن يكثر على الله كذبا ليذل الناس بغير علم. والله يقول بين لنا ان لا يجوز لنا ان نتكلم عن الله وعن رسوله شيئا لا نجد له مستندا في الكتاب. الشفاعة إذا كانت لا تسقط حقا للآخرين لا تسقط، أما إذا كانت تسقط حق الآخرين فلا تسقط. يعني أنا تقديري امتياز، إنه يكون تقدير مقبول دخل